وأموره وأيامه، إلا أن العالم يتأثر بمنهجه في كثير من كتبه، فما يقال إن فقه البخاري في تبويباته في الصحيح فقط، إنما سيفعل ذلك أيضا في بقية كتبه، لأن لكل عالم منهجه وذوقه وطريقته في التعامل مع النصوص، وليست الأذواق والطرق والمناهج شهوات وأهواء، إنما المراد أنه يسير وفق منهج لا يخالف كتابا ولا سنة ولا لغة العرب. فهذا يركز على الصناعة الحديثية كما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا يركز على سرد الأحاديث الفقهية مع الاستنباط منها كما فعل أبو داود رحمة الله تعالى عليه، وهذا ينقل مذاهب العلماء ويجعل من كتابه كتاب فقه وحديث وتعليل وتصحيح وتضعيف وتجريح وتعديل كما فعل الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وإمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه كان له مقصد وكان له هدف من تبويباته ومن تأليفاته، وهو أن يدرب طالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فهنا يقول باب وجوب صلة الرحم، باب وجوب صلة الرحم، أي أن صلة الرحم، وقلنا من قبل إن صلة الرحم تختلف بحسب حال الواصل والموصول، فقد توصل بالمال أو بالخدمة أو بالزيارة والسلام والمصافحة إلى غير ذلك. فصلة الرحم إذا كانت مثلا من باب بر الوالدين والإحسان إليهما ستختلف عن صلة الرحم مع الأخت، والأخت ستختلف عن الأخ، وتختلف عن الخالة والعمة، فهذا له حقه وهذا له حقه وهذا له حقه، فالأمر سيختلف. أيضا صلة الأرحام إذا عممنا، نحن قلنا من هو الرحم، الرحم من هو الرحم؟ الرحم من، يعني هناك قولان، القول الأول الرحم هو كل محرم محرم يحرم التزاوج بينهما إذا كان رجلا وامرأة، يعني الرحم معناها المحارم الذين يحرم التزوج بينهما إذا كان رجلا وامرأة، فالأم الأخت البنت العمة الخالة أيضا تدخل أم الزوجة إلى غير ذلك. وهناك قول آخر بأنهم الذين يأخذون نصيب، يعني بعد عندنا الفرائض والعصبة، لا عندنا نصيب ذوي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالرحم يعني هناك قول يخصصه، هناك قول يعممه، أنه يعني القول بالتخصيص أنه المحارم، قول التعميم أنهم أولو الأرحام الذين يعني لا يوجد فرض وارث ولا يوجد، فيدخل أولو الأرحام الذين يرثون إذا لم يوجد أصحاب الفروض. فهؤلاء من الممكن مثلا بنت عمك أن تكتفي مثلا بإرسال السلام إليها، أو تطالع عليها مثلا لاطمئنان عليها وعلى حالها وعلى زوجها وعلى أولادها، فمثل هذا يكتفى، لأنك لا يجوز أن تختلي بها ولا أن تجالسها وحدك. أما المحرم فستزورها، ثم الزيارة قد تحتاج مثلا مع إلى هدية، إلى شيء من أمور الدنيا، إلى ستختلف الأخت، ستختلف مثلا عن الخالة أو عن العمة، فالأخت لها حقوق أكثر، الأخت لها حقوق أكثر، هذا محرم وهذا محرم. البنت قد تكون البنت أيضا، البنت قد يكون لها حقوق أكثر من الأخت ومن العمة ومن الخالة، وإن كان الكل من المحارم. فهنا يختلف وصل الرحم بحسب حال الواصل والموصول، فهناك صلة بالمال، هناك صلة بالخدمة، هناك صلة بالسلام والرسالة والاطمئنان إلى غير ذلك. فيعني يجب صلة الرحم حتى توجد المحبة والمودة بين الأقارب وبين الأهلين. وإن كان الغالب على مجتمعنا، نسأل الله الستر والصون والعافية، وإن كان الغالب تقطيع الأرحام، إلى الله المشتكى. فالبخاري رحمه الله تعالى يبوب بوجوب صلة الأرحام، وكأنه في الدليل الثاني يذهب إلى المعنى العام. أقول كأنه في الحديث الثاني الذي سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه يذهب البخاري إلى أن صلة الأرحام هي بالمعنى العام وليست بالمعنى الخاص، بل حتى في الدليل الأول وإن كان الدليل الأول ضعيفا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري بنو منقر، المنقري من بني منقر، وهم من فطاحل بني تميم، وكان شيخهم شيخا لبني تميم. من هو من الصحابة؟ أبو بكر تيمي، أبو بكر تيمي من تيمي بن مرة، وعليكم السلام وبركاته. أما بنو تميم هذه قبيلة كبيرة جدا، يعني تنافس قريشا. ها؟ لا، هذا تميم الداري. نعم. أبو هريرة، أبو هريرة يعني تهامي من دوس. بنو منقر سيدهم هو قيس بن عاصم المنقري، الذي حرم، وعليكم السلام وبركاته، الذي حرم الخمر على نفسه في الجاهلية. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، في قصة عجيبة، ارجعوا لترجمة قيس بن عاصم لتعرفوها. قيس بن عاصم المنقري. فموسى بن إسماعيل من بني تميم، وبنو تميم ما زلت أحبهم منذ، وعليكم الصلاة والكاتب، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وعلى رأس بني تميم في عصرنا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده الذين هم حملة مشعل العلم في المملكة وفي أرض الحرمين ونجد، رحمة الله تعالى على الأموات وحفظ الله الأحياء. فهم أشد الأمة على الدجال، ومنهم مفتي الأنام في عصرنا أبو عبد الله ابن عثيمين رحمة الله تعالى، نسب يناطح السحاب بل يناطح الجبال. هم أشد الأمة على الدجال، وما زلت أحبهم منذ علمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا من قبل قد ترجمنا له إن البخاري روى عنه في هذا الكتاب في مئة موضع وموضعين. قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي من بني حنيفة أبو الأسود البصري مقبول، حافظ يقول في تقريبه مقبول. ما معنى مقبول؟ عليكم السلام أكرمك الله جزاك الله. إيش نريد؟ كلمات لا تقول غالب ولا نريد تفسير ابن حجر، وقلت من قبل لين الحديث إلا إذا توبع فقط. مقبول عند ابن حجر قال لين الحديث إلا إذا توبع، يعني حديثه في ضعف إلا إذا وجد من يتابعه. والغالب في هؤلاء أن يكونوا ممن وثقهم ابن حبان وليس يعني فيهم توثيق معتبر. قال حدثنا كليب بن منفعة الحنفي البصري أيضا، قال في الحافظ مقبول. قال جدي يا رسول الله، إذن هذا الإسناد ضعيف للإرسال ولوجود هذين الراويين الحنفيين. قال جدي يا رسول الله، من أبر؟ يعني من أبر؟ من أحسن؟ والبر كلمة جامعة بكل خصال الخير. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. واقرأ قول الله عز وجل حلو الشيخ منصور: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. طيب إلى نهاية الآية. فالبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. من أبر؟ من الذي أحسن إليه؟ قال أمك، على حذف فعل وفاعل وهم بر أمك وأباك. بر الأم مسألة البر والإحسان شيء، ومسألة العقوق شيء آخر. الإحسان للأم، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. فالبر والإحسان للأم أكثر، والأدب والتقدير والاحترام والتذلل للأب أكثر. دقق في العبارات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذا انظر لفقه البخاري، هل يكني أو هل يكني أباه؟ هل هذا يخالف الأدب والاحترام والتقدير؟ فالبر والإحسان للأم لأنها الجانب الأضعف. الأب ما بقيت قوته وصحته، ولو كان الولد أعق الناس يستطيع أن يرضعه وأن يضغط على أنفه. أما الأم فالولد إذا بلغ 20 أو حولها قد يكون أقوى صحة من أمه. فانظر لسعة رحمة رب العالمين ول رحمة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. طب بمن يبدأ؟ بالأم، لأنها الجانب الأضعف. والله عز وجل عندما حذر آدم وقال إن هذا عدو لك ولزوجك، حذره من إبليس، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الكسب والتعب والمشقة خارج البيت للرجل، فالغالب أن الرجل هو الذي يكتسب. هذا الغالب، الغالب أن الرجل هو الذي يكتسب. فالأم في أمس الحاجة للبر والإحسان، ولذا ابتدأ بالأم وجعل للأم ثلاثة، يعني ثلاثة أبواب من الإحسان، أو قدمها ثلاث مرات وأخر الأب للمرة الرابعة. هنا قال أمك وأباك، الواو لمطلق الجمع، يعني أكرم الناس وأفضل الناس أن تبر بهما. ووالله ثم والله ثم والله لا يفلح من مات عاقا لوالديه، أو مات وأبوه أو أمه عليه غضبان، لا يفلح. وليبشر بنار جهنم في الآخرة وبالضيق والهم والنكد في الدنيا، خاصة إذا كان الأبوان صالحين يأمرانه بالخير وهو يصر على الشر، ويأمرانه بالطاعة وهو يصر على المعصية، ويأمرانه بالفضيلة وهو يصر على الرذيلة، ويأمرانه بالعفاف وهو يصر على الفجور. تقديم الأم لأنها أضعف وأحوج مهما بلغت، ومهما بلغت المرأة من الثراء والمال والقوة أو المنصب أو الجاه، فخلقها الله ضعيفة. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، مهما بلغت، حتى قالوا ظل رجل ولا طيب قال أمك، ما بس يعني ما رجل وليس ذكرا، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، الإحسان إلى الناس كافة. ومن أعظم الإحسان الذي يقدم للخلق أن نأخذ بأيديهم لما فيهم صلاحهم في الدين والدنيا والآخرة، هذا أعظم الإحسان. بعض الآباء قد يأنف من قبول الدعوة من ولده، خاصة إذا كان عاصيا أو منحرفا عن الصراط المستقيم، ليس شرطا أن يكون المنحرف زانيا خمار، لا، يعني أنه بعيد عن الاستقامة على أمر الله، أو يكون بعيدا عن الالتزام بالسنة، فاحرص على هداية والديك، واحرص على أن تأخذ بأيديهما، فهذا أعظم الإحسان، أعظم الإحسان للأهل والأقارب بل للناس جميعا، أن تكون سببا في تعبيدهم لله سبحانه وتعالى، هذا أعظم الإحسان. فسواء كان من الوالدين أو الأخ أو الأخت، ومولاك، المولى هنا بمعنى العبد الذي حضر أو الخادم، وكلمة المولى لها معاني، تأتي بمعنى السيد، تأتي بمعنى الخادم، تأتي بمعنى العم، تأتي بمعنى المعين، نعم المولى ونعم النصير. مهلا بنو أعمامنا مهلا موالينا، لا يظهرن ما كان خافيا فينا. فلها معان، لكن المراد بها هنا المولى بمعنى الخادم أو العبد. الذي يلي ذاك، يعني الذي يأتي بعد هؤلاء، حق واجب. هذا البر والإحسان حق واجب ورحم موصولة. وإن كان الحديث ضعيفا، لكن يشهد له الأحاديث والنصوص الشرعية. تفضل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنادى يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمه بنت محمد. ويجوز يا فاطمه على ايه؟ على هذا وهذا. نعم. نعم. نعم. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ببلالها. طيب. موسى بن إسماعيل ذكرناه الآن. أما أبو عوانة فعندنا اثنان اشتهرا جدا بأبي عوانة. الأول هو هذا الإمام العالم الرباني محدث البصرة، وهو الوضاح ابن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري، الواسطي البزاز. بزاز ماذا يعني؟ يتجر في العفاش. ما هو البز؟ ها؟ ايوه ما هو البز؟ لا لا ليس اللبن، لا لا لا البز. اصلحك الله، تريد ان تجعلها من البزازة؟ هذه في اصحابنا. البزاز بمعنى تاجر الاقمشة، والبزار مثل ما نقول تاجر العطار الان الذي يبيع البذور. توفي سنة 75 و100، إلى أن ثقة كبير كان مولا من الموالش، كان مولا من الموالش عليه رحمة الله. ويعني تخطى، يعني مات في حدود 80 حولها. كان مولا ليزيد بن عطاء اليشكري. طيب. ويزيد بن عطاء كان رجلا خيرا، فخيره، قال: يا أبا عوانة اختر واحدة من اثنتين، إما أن أعتقك وأن تصير حرا، وإما أن تبقى يعني عبدا لي وأن تكتب الحديث، أن تطلب العلم وأنت عبد لي. فاختار كتابة الحديث، ففوض إليه مولاه تجارته في البز، يعني جعله مسؤولا عن أمواله. فأتاه سائل، أتاه رجل يعني يطلب مالا، فقال: أعطني درهمين فإني أنفعك، أعطني درهمين فقط فأنفعك بهما. فأعطاه، ولا يقال كيف أعطاه، فهو وإن كان عبدا لسيده إلا أنه قد فوض إليه أمور التجارة، فقد يكون له عطاءات من سيده، أو أنه أذن له في التصدق. فخرج السائل يمر على رؤساء البصرة يقول بكروا على يزيد بن عطاء، اذهبوا اليه واشكروه وباركوا له فانه اعتق ابا عوان. وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث. قال فاجتمعوا الى يزيد يهنئوه، جزاك الله خيرا، ماذا؟ بارك الله فيك، ماذا؟ احسن الله اليك، ماذا؟ نسأل الله ان يجعلك في ميزان حسناتك، ماذا؟ نسأل الله ان يوسع عليك في الدارين، ماذا؟ قالوا اعتقت ابا عوانه، فانف من ان ينكر ذلك، استحي ان ينكر ذلك، فاعتقه حقيقة، اعتقه حقيقة. يعني هذا يعني سبحان الله، الصدقة وفعل الخير يأتي إن شاء الله بخير دائما، وفعل الطاعات والطاعة لا شك أنها خير في الدنيا وفي الآخرة. فأبو عوانة أحسن إلى هذا السائل، ويعني مر على كبراء البصرة يعني يقول اذهبوا بكروا إلى يزيد بن عطاء ليشكر واشكروه وهنئوه واثنوا عليه لأنه قد اعتق. طيب قد يقال ان هذا السائل قد كذب، نقول قد كذب في مصلحة، قد كذب في خير، فليس بكذب، يعني هو نوى انه سيعتقه ان شاء الله لانه سيحرج، وهذا الذي قد وقع، ان فيزيد ابن عطاء اليشكري ان يرجع فيما قيل وان يقول لا لم يحدث هذا، فاضطر لعتق ابي عوانه رحمة الله تعالى عليه، واصبح حرا مولا. وانظر ان يصبح اماما حافظا ثقة وهو مولى من المواشي. فالنسب ليس هو الاصل، اذا جمع كما قلت مرارا وتكرارا بين شرفي العلم والنسب فهذا خير كثير، واذا لم يجمع الا شرف، فاذا فاته شرف النسب فلا يفوته شرف العلم. عن عبد الملك بن عمير ابن سويد اللخمس، ولخم وجذم هذه في جهة بيت المقدس، اسأل الله ان يحرر بيت المقدس من دنس اليهود، خليف بني عدي، بنو عدي رهط عمر رضي الله عنه الكوفي، ثقة فقيه، توفي سنة 36 و100، عن 300 سنة، رجل معمر تخطى 100 سنة، ثقة فقيه. عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمس القرشي المدني، نزل الكوفة، توفي سنة 300 رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن أبيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الكبير حافظ الإسلام، توفي دعنا نقول سنة 58 ونخرج من خلاف 57 58 59، دعنا نقول توفي سنة 58. قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، مجد في المصطلح، في المصطلح هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم، في المصطلح والعلل ماذا يسمى؟ كيف معلق؟ ما نحن ذكرنا السند حفظك الله. أعيد، السند موجود. طيب، ووصلنا إلى أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية أنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم، قبل حسن، أحسنت، وأنت مرسل صح، لأن أبا هريرة يقينا لم يحضر هذا، لأنه ما كان قد أسلم، لأن هذه وقعت في مكة، وأبو هريرة أسلم في أيام خيبر سنة سبع أو ست. طيب، ها؟ إذن هذا الحديث من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة صحيحة، مراسيل الصحابة صحيحة. وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، انقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم. إذن ابتدأ من الأعلى ونزل ونزل ونزل إلى أن نزل إلى أبناء جده عبد المطلب. يا بني عبد مناف، انقذوا أنفسكم من النار. بنو عبد مناف سيدخل فيهم بنو هاشم، ويدخل فيهم بنو أمية. يا بني عبد المطلب، بنو عبد المطلب أبناء عبد المطلب، وهم في يعني وهم في الإسلام أولاد العباس. طيب، وأولاد أبي طالب، والبقية ليس لهم أثر. أولاد العباس وأولاد أبي طالب، أولاد علي وأولاد جعفر وأولاد عقيل. ومع بني هاشم سيدخل أولاد عبد أولاد شيبة الحمد عبد المطلب، وأولاد طيب في بني عبد مناف سيدخل أيضا بنو المطلب. المطلب أخو هاشم الذي أتى بشيبة الحمد من من من من بني النجار عند أخواله من المدينة، فقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا المطلب، ومعه عبد المطلب. فاشتهر شيبة الحمد بعبد المطلب، وعمه المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم. إذن عم ثم خص ثم خص ثم خص ثم خص إلى أن وصل إلى من؟ يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك في الجنة والنار شيئا، إلا أن الله جل وعلا بواسع رحمته وعظيم كرمه سيعطيه الشفاعة الكبرى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. صلة الرحم، وشبهها بالزرع الذي يسقى، أو بالشيء الذي يحتاج إلى أن يبل. فالذي سينقذ نفسه من النار فهو على الصراط المستقيم، وإلا فإن لكم رحما سأصلها. أين؟ أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذي نفسك من النار، فيه إثبات أمر عقدي ورد على طائفة من المبتدعة. إثبات إيش؟ بس من الناس، ما نحن قلنا أرجان ما قلت لا أرجان ما قلت إيش دخل هذا إثبات الإرادة للإنسان والرد على الجبرية تنقذوا أنفسكم انقذوا أنتم إثبات الإرادة أن لك إرادة الجبرية ماذا يقولون يقولون إن الإنسان مجبور ألقاني في اليم مكتوفا ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء فهنا إثبات الإرادة للإنسان إثبات المشيئة للإنسان أنقذي اذهب وأنقذ نفسك إثبات الإرادة والرد على الجبرية نعم ايش او ماذا تريد طيب مسألة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا فهذا النصوص واضحة جدا فيه وهو عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني نقول هذا رد على الصوفية في لا غير لا أنا أريد الشيء الدقيق تفضل تفضل لماذا هو يقول أنقذ نفسك وأنقذي نفسك إثبات لا فيه إثبات الإرادة إثبات الإرادة أن لك إرادة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أنت لك إرادة وفق إرادة الله سبحانه وتعالى نعم تفضل قال رحمه الله باب سورة الرحم قال حدثنا أبو لؤي قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب نعم ابن موهب قال سمعت موسى بن فرحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم نعم باب صلة الرحم هناك باب الوجوب وهنا باب الصلة يعني باب الصلة هناك صرح بالحب وهنا باب الصلة هل تمهيد لفضيلة صلة الرحم هل لوجوبه هل للثناء على فاعليه فبوب تبويبا عاما بعد أن ذكر الوجوب ذكر هذا لينتقل إلى باب فضل صلة الرحم نعم نعم أما أبو نعيم فالإمام الكبير الفضل ابن دكين روى له البخاري هنا في 57 موضعا الإمام الكبير الكوفي توفي سنة 218 ومن كبار مشايخ البخاري وقد روى عنه أحمد وابن معين والكبار عمرو ذكرنا في ترجمة أبي نعيم قصة رفثته ليحيى بن معين وأنه أيضا عندما ألقى زره في حادثة القول بخلق القرآن وألقاه في الأرض وقال إن رقبتي أهون علي من زري هذا وألقاه وأن كلمة الحق التي تقال ليست من باب الخروج على ولاة الأمر خلافا للمرجئة الذين يكادون يعبدون الحكام الذين أنزلوا الحكام منزلة النبي الله عز وجل أو على التنزل أنزلهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كأن الحاكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد ما زال علماؤنا ينصحون ويخالفون فليس كل من خالف الحاكم وهذا المرجئ الخبيث الذي أفتى بقتل الأستاذ محمد البردعي أو الدكتور البردعي يعني قال عن نفسه إنهم لو دعوه للانضمام للحزب الوطني لفعلوا، هم لن يدعوه أصلا لأنهم لا يريدونه واحتقرونه أصلا لا يريدونه. فعجبا لصاحب لحية لا يعرف قدرها، نسأل الله الستر والصون والعافية. وهذا من الضلال المبين، وهذا الخبيث يعتقد أن مجرد النصيحة مجرد أن تذكر أخطاء موجودة فأنت خارجي. وعن هذا فكر في غاية الإرجاء وفي غاية الغلو، وكأن الحكام أصبحوا أنبياء لا يجوز الاقتراب ولو بالنصيحة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل شيء عنده خروج، كل شيء عنده عند أشكال خروج، وهذا غلو في الإرجاء. نسأل الله أن يميتنا على السلفية وعلى الإسلام والسنة. والواو هنا ليست لمطلق الجمع بل للتغاير، فالإسلام هو السنة هو السلفية، لكن سلفية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة والتابعين، ومن المتأخرين سلفية ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وليس سلفية المرجئة الخبثاء. لا، هناك ضوابط. فأبو نعيم يزيد بن هارون لماذا امتنع وشن وقال إن المأمون لا يقول بذلك؟ إذن أحمد بن حنبل خارجي على قول هؤلاء المرجئة الخبثاء، فإن أحمد بن حنبل إمام الخوارج. لماذا؟ لأنه خالف ثلاثة من الأئمة: المأمون أكرمك الله، والمعتصم، والواثق. والمعتصم يعني كان يتمنى أن يقول كلمة، يعني كلمة فقط، كلمة فقط، كلمة فقط، يعني كلمة، كلمة لأفك ويأبى ويأنف، يقول جئوني بشيء من كتاب أو سنة أقول به. لما هذا خرج عن معتقد ولي الأمر الشرعي الذي كانت الأمة مجمعة أو شبه مجمعة عليه. أين من أجمع عليه في عصرنا كما أجمع على المأمون أو المعتصم؟ بارك الله فيك. وعليكم السلام. أذن. فأبو نعيم عندما دعي للقول بخلق القرآن، وكان ثمة يعني كان يوجد رجل لن أذكر اسمه ومعه فطاحل العلماء كأحمد بن عبد الله بن يونس وأبي غسان ووو الفطاحل. فلما أمره الوالي إن أمير المؤمنين يأمرك، فابتدأ بهذا: ماذا تقول؟ قال القرآن مخلوق. قال: قد كنت أتهم جده بالزندقة، هو الذي أفتى بجواز رمي الجمار بالقوارير. القرآن كلام الله غير مخلوق، وعنقي أهون علي من زر هذا، وسحب زره وألقاه في الأرض. هذا خرج خالف ولي الأمر في الاعتقاد. فليس كل مخالفة تعد خروجا، حتى وسعوا دائرة الخروج وهم الذين هم المرجئة والخوارج، أسأل الله السلامة والستر والصون والعافية. فأنزلوا كثيرا من أهل عصرنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ندين الله به أن لهم سيئات، وإن وجدت لهم حسنات أو سيئات فاعتقادنا أنه لا يجوز الخروج على حكامنا ولا على من ولاه الله أمرنا. تفضل الله يحفظك. Allah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله محمد كما صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك بسم الله. فاعتقادنا أنه لا يجوز الخروج على الحكام في عصرنا لأنه فتنة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الخبثاء المرجئة بلغني أن اتصالنا هاتفيا، ما أدري من إذاعة لندن أو إيش، فكانوا يسألون مجموعة من الناس عن الأحداث في تونس. أسأل الله أن يحفظ إخواننا وأخواتنا هناك، وأبشركم يعني أنه الذي وصلني أن الحال قد تحسن، وصلني مباشرة أن الحال قد تحسن، وأن الناس يصلون في المساجد، وأن بعض النساء بدأت تغطي شعرها وتحتجب. فنسأل الله أن يولع علينا خيارنا ولا يولع علينا شرارنا. الخبيث يعني ما أدري من أين أتوا به، وأخشى يكون هذا الخبيث صاحب البردعي، ما أدري من هو يعني، أنا ما أدري. فيقولون يقول هذا خروج على ولي الأرض، هذا خروج على ولي الأمر، وهم آثمون. قبحك الله، ألم تعلم أن الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه قبل أن يموت قد كفر هؤلاء؟ أم أن فتاوى كبار العلماء لا قيمة لها؟ يعني بورقيبة وفلان وفلان من الذين كفرهم ابن باز بالعين، يهمل كلام إمام الأمة من أجل الإرجاء الخبيث الذي هم فيه؟ ثم ألا يعلم هذا الجاهل أن من الأمور التي ولى بها ولي الأمر أنه إذا خرج على ولي الأمر ثم تمكن وطلب بيعته أن وليته شرعي وأنه يجب طاعته، كما ذكر ذلك إمام أعلم أهل الأرض في عصرنا الإمام الكبير فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عند قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، في مبحث رائع رائق ماتع متين، وذكر كيفية تولية ولي الأمر سيأتي هذا المرجع الخبيث. وقل كان المفروض أن يصبروا. صحيح أن الحرق بالنار هذا أمر منكر، لكن أنت أمام واقع وانتهى الأمر، يعني يرى أن هذا خروج، وأنه يعني يفعل ما يشاء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفتاوى أهل العلم غير معتبرة، فنحمد الله أنهم يظهرون عن وجههم القبيح أنهم يخالفون الألباني ويخالفون ابن باز ويخالفون ابن عثيمين ويخالفون ابن جبرين ويخالفون أئمة السنة وأئمة العلماء في عصرنا، فالحمد لله أنهم يظهرون عن وجههم الكالح، فلا يدعون السلفية كذبا وزورا. أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه وغير وقام علماء الأمة، وقتل من قتل وعذب من عذب، بل أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عندما دخل للامتحان وامتحنه الوالي فقالوا يا أبا معمر ماذا فعل؟ قال كفرنا وخرقنا. قصد أنه أجاب، كان يتدلل بالسنة ويقول دغلتي لو تكلمت لقالت إنها سنية، وهو أحد شيوخ البخاري. فلما أخذ في الفتنة في المحنة هذه وخشي على نفسه من التعذيب والصوت قال كفرنا وخرجنا. إذن كان يعتقد أن ما يقوله المأمون وأن ما يقوله المعتصم وأن ما يقوله الواثق كان يعتقد أنه كفر، وليس كما يفعل مرجئة عصرنا، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد والرشاد. قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب التيمي مولاه أبو سعيد الكوفي، أخطأ شعبة في اسمه فسماه بمحمد. أخطأ شعبة ابن الحجاج الإمام الكبير في اسمه وكان يسميه محمدا. قال سمعت موسى بن طلحة التيمي يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ما اسم أبي أيوب؟ خالد بن من؟ اعقل ما تقول. خالد بن زيد ابن كليب. طيب الأنصار النجار سنة 50 شهيدا غازيا بالروم سنة، طيب شهد بدرا ومات شهيدا غازيا. استاذ حامد بقيت خصيصة له، فما هي؟ ابو ايوب الانصاري ما هي خصيصته؟ ها ايمن احسنت، عندما هاجر إلى المدينة نزل عليه في بيته، هو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في بيته لأنه من بني النجار، وأنا قلت النجار من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من أخوال جده بني النجار يعني وليس أبا أيوب رضي الله عنه أرضاه. أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. الأعرابي العربي هم القبائل الذين يسكنون المدن والقرى، والأعرابي هو البدوي الذي يسكن البادية في الخيام، يعني أهل البادية أهل الخيام يسمون بالأعراب ولو كانوا من داخل القبيلة، فهذا يسمى أعرابيا. أما إذا كان في القرى والمدن فيسمى عربيا، وهم أصول العرب. هذا الأعرابي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث متفق عليه أنه أخذ بخطام نقاطب الحبل الذي أخذ بالخطام ليكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدفع بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب جدا بسؤاله، فقال ماذا في صحيح مسلم قال ماذا تقول؟ قال أعد عليك أهد عليه سؤال رجل عاقل، أنا أريد أن تخبرني وماذا نحن نفعل، وماذا الأمة كلها من المتقين والصالحين ومن الأخيار ماذا يريدون؟ يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال وحولها ندمت. ماذا تريد أنت؟ هل تريد فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات؟ ماذا تريد؟ لا، ماذا تريد في الآخرة إلا أن نباعد عن النار وأن ندخل الجنة وأن نقرب منها؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. توحيد هو أصل الأصول، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. في الرواية صحيح مسلم قال دع الناقة، اترك الناقة خلاص قد أجبته. هنا أجابه بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر الصيام والحج، إنما ذكر صلة الرحم. فلماذا؟ الله أكبر، هذا كان في المدينة، هذا كان في المدينة، لا تتعجل. لا لا لا لا لا لا هذا كان في لا لا لا لا هذا كان في المدينة، كان في المدينة، هذا بعد فرض الصيام، بعد فرض الصيام، هذا كان بعد فرض الصيام. نعم. لا أحسنت، بحسب حال السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل بما يحتاج إليه. ثم في قول تعبد الله ولا تشرك به شيئا تعم كل ما ورائه، يعني تعم ما وراءه. وأكد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وتصل الرحم أحد أمرين، أحد أمرين، إما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة هذا الأعرابي أو أن الغالب على هؤلاء البدو أنهم يقطعون الأرحام فأعطاه ما يفيده، وإما لأهمية صلة الرحم كما جاء في حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان إلى ما يدعوكم، فذكر صلة الرحم، فذكر صلة الرحم. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي هويه قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مدلل عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه؟ قال هذا مقام العائذ بك، العائذين، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا قربين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم، الحديث متفق عليه. اسماعيل بن ابي اويس واسماعيل بن عبد الله بن اويس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبح، ابو عبد الله المدني ابن اخت الامام مالك رحمة الله تعالى عليه، وابوه عبد الله بن اويس ابن مالك ابن عم الامام مالك، مالك ابن انس ابن مالك ابن ابي عامر، وهذا عبد الله بن أويس بن مالك، مالك بن أنس بن مالك وعبد الله بن أويس بن مالك. يعني عبد الله تزوج بأخت مالك التي بنت عمه، وأنجب إسماعيل وعبد الحميد. إسماعيل بن أبي أويس له 59 رواية في هذا الكتاب، توفي سنة 26 و200. سليمان قال حدثني سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدني من رجال الجماعة توفي سنة 77. إسماعيل بن أبي أويس أعطى أصوله للإمام مالك لينظر فيها وليروي ما صح من حديثه. عن معاوية بن أبي مزرد, معاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني من رجال الشيخين ليس به بأس. سعيد بن يسار أبو الحباب المدني من رجال جماعة توفي سنة 17. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الخلق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ما فرغ من خلق الخلق بكن فكان طيب, وأنه يكون بعد ذلك تخلق النسمة التي أرادها الله في الأزل, قامت الرحم الرحم فقال ما ما بمعنى ما هذا ما لك؟ قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة, أعوذ بك وألجأ إليك, العائز يعني الملتجئ الملتجئ إليك يا أب من أن تقطع الأرحام. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك, يعني الله عز وجل هو الذي يصل من وصل رحم من وصل رحمه وأقطع من قطعك, الله عز وجل هو الذي يقطع من يقطع أرحامه. وانظر للفساد العظيم الذي بدأ يستشري في تقطيع الأرحام وما رأه من غلاء وبلاء. وكما نقول ونكرر إن الذنوب والمعاصي سبب لهذا الفساد وللابتلاءات والمحن والغلاء والبلاء, نسأل الله العافية. قالت بلى يا رب, نعم أرضى بهذا. قال فذلك لك, أبو يعني أعطاه هذا سبحانه وتعالى. أبو هريرة قال اقرأوا إن شئتم, أبو هريرة يدلل من القرآن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذا تقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض, بل هو من أعظم الإفساد في الأرض. أولئك الذين لعنهم الله, أي لعنهم طردهم عن رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم. كيف أصمهم؟ ونجد كثيرا من المقطع الأرحام لهم آذان ولهم أبصار, لهم قلوب لا يفقهون به, ولهم آذان لا يسمعون به, ولهم أعين لا يبصرون به, أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويعني أصمهم وأعمى أبصارهم عن سماع الحق وعن رؤية العظات والعبر. فانظر لعق والديه, وانظر لمقطع الأرحام كيف يضيق عليه في رزقه, وكيف يضيق عليه في معيشته, وكيف هو في نكد, وكيف وكيف, ومع ذلك من الذي يعتبر؟ من الذي يتعظ؟ نسأل الله الستر والصون والعافية. نعم. رجع مسلما والبخاري, رجع البخاري في كل أماكنه. نعم رجع مرة ثانية. نعم تفضل. حدثنا الحميدي قال حدثنا عن أبي سعيد عن أبي سعد نعم عن أبي سعد. وعليكم السلام وبركاته. أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان. نعم. عن محمد بن أبي موسى عز عباس رضي الله عنهما قال وأجد الكوفة حقه والمسكين عمل السبيل. قال بدأ فأمره فأوجد الحقوق ودلته على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. فقال وأجد الكوفة حقه والمسكين عمل السبيل, وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. فقال وإما معرضنا عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا سيئا. عدة حسنة. عدة حسنة. عدة حسنة. عدة حسنة. يعني أن يعدهم وعدا حسنا. نعم. عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يقول إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تطلبها كل الفقر تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك ما يأتيك بعد. من يأتيك؟ من؟ من يأتيك بعد؟ من؟ من الذي؟ يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حذرك قد أعطيته. نعم الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي المكي أبو بكر وهو أجل أصحاب ابن عيينة صاحب المسند المطبوع الشهير توفي سنة 1920 سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام الكبير توفي سنة 98 عن 91 سنة عن أبي سعد وسعيد بن المرزبان البقال العبسي الكوفي الأعور مولى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حذيفة بن اليمان عبسي من بني عبس صدوق هذا الرجل لا عفوا أبو سعد البقال ضعيف أبو سعد البقال ضعيف ضعيف من قبل حفظه عن محمد بن أبي موسى مستور مستور يعني مجهول الحال ويقال في مستور أنه من التابعين عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل بدأ فأمره بأوجب الحقوق ذا عندك شيء ابدأ بمن تعول ابدأ بمن تعول ما ينبغي لإنسان أن يترك أهل بيته جوعا وإذا زاد عليه يعني ويذهب ليرائي أو ليعطي غيرهم وهم في أمس الحاجة وفي هذا تلويح بما فعله هؤلاء الذين يرحلون زعموا في تبليغ الدعوة هم مبتدعة ضلال كيف يترك امرأته وأولاده 4 أشهر وهو جاهل لا يعرف شيئا من الدين وقل أنا خرجت في سبيل الله لو خرج في سبيل الله لكان فرضا عليه أولا أن يهتم بأولاده وامرأته وأن يقوم بنفقتهم ابدأ بمن تعول في كل شيء فابتدأ وآت ذا القرب حقه حقه من البر والإحسان والعطايا أختك تحتاج أختك تحتاج أولى من غيرها الأقرب فالأقرب طيب والمسكين وابن السبيل إن زاد عليك شيء فلا حرج بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل تبتدئ بالأقارب ثم أيضا القارب إذا كان منهم من هو أهل الصلاح فيقدم أهل الصلاح على غيرهم وهكذا طيب إذا لم يكن عندك مال وأما السائل فلا تنهر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها يعني أنت ما عندك وتنتظر سعة رحمة رب العالمين سبحانه أن ترزق بشيء فأمتعدهم إن شاء الله إن شاء الله يا أختي عندما يوسع الله علي سأفعل كذا سأعطيك كذا إن شاء الله إذ إن الله يوسع علي وأنا أعطيك وهكذا فيبتدئ بأهله وأقاربه فإذا لم يوجد عنده شيء يعطيه فينبغي أن يقول قولا طيبا أن يقول قولا طيبا وأن يعدهم وعدا حسنا طيب لماذا؟ لعله أن يكون إن شاء الله فإذا كان أعطى وإذا لم يكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تعطي شيئا والكرم من صفات الأنبياء ومن صفات الصالحين بل الكرم من أعظم السجايا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء فستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء فستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وأبونا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لأنه والد لأن ابنه إسماعيل جد العرب، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أتى بعجل سمين مشوي لثلاثة أو أربعة، وتصورهم أنهم ظنهم من البشر وهم من الملائكة. صور أن يذهب، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، الحنيف المشوي لأنه أهنأ وأمرأ وأيسر في الأكل. فأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وابن عباس كما في البخاري وغيره يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس في مسلم أن الأعرابي عندما أتاه ونظر في الوادي فوجد بقرا وغنما فقال يعجبك هذا؟ قال بلى يا رسول الله، قال هو لك، وهذا كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى قومه وقال يا قومي والله لقد جئتكم يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني كما يقولون الكريم لا يضام، يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى أنك لا تنفق، بل أنفق وابتدئ بأهل بيتك وبأقاربك وبغيرهم، ولا تبسطها كل البسط، ما مثلا تمتلك شيئا تنفقه ثم تجلس، لا، أنفق باعتدال وبحكمة وبفقه، وانظر من تعطي ومن تتريث في عطائه. ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني هذا يلومك وهذا يتعجلك وهذا أنت ما أعطيتنا وهذا، أو أنك تتحسر لأنك أعطيت فلانا كل ما عندك. وهذا من الحكمة، من الحكمة أن تعطي بحكمة، ولا يفهم كلام مثلا أنك تعطي بحكمة، يعني مثلا تمتلك مليونا فتذهب تعطي أختك جنيها، اعطيها ألفا، اعطيها ألفين مثلا، يعني اعطيها، تستطيع أن تعطي مئة، هذه مئة وهذه مئة، هذه خمسمائة وهذه خمسمائة، هذا ألفا وهذا ألف، هذه تعطيها ألفا وهذه تعطيها، لا حرج، لكن ما تعطي ما عندك لواحد أو لواحدة ثم تجلس تلوم تلام من قبل غيرك وتتحسر من قبل نفسك على أنك قد أعطيت هذا المال. طيب نقف إن شاء الله عند باب فضل صلة الرحم. ماذا لصلة الأرحام من فضيلة؟ النصوص في وجوب صلة الرحم أنه فرض، هذا الفرض له فضيلة، له ثمرة. أنت تزرع زرعا، ما الحصاد الذي تجنيه من وراء صلة الرحم؟ هذا إن شاء الله ما يكون في الدرس القادم وعند الحديث 52. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.